الأسئلة كثيرة. على كل حال اليوم الخميس يعني ما هناك ضير إن شاء الله. فهنا إيش هذا؟ ما كتب سؤال، كتب اسمه وكتب رقم التلفون، ما أدري وش يقصد. وهذه ورقة بيضاء، الله المستعان، وهذه ورقة بيضاء، والثانية بيضاء، والثالثة بيضاء، وهذه كتابة دقيقة. نعم، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى. طيب وش السؤال؟ ها ايش؟ اي غفر الله لنا ولكم. هذا اظن يذاكر، هذا بيسوي براشيم ولا بيسوي اي. نعم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي هذا يطلب الدعاء، نسال الله ان يغفر لنا وله ويعافينا واياه جميعا في الاختبارات. إيه؟ توفيق في الاختبارات، وراء في الاختبارات. ايش ما تسال مساله القبر، من ربك، ما دينك، من نبيك، يعني من اهمه الاختبار الوقتي هذا. اي نعم، ليحصل على فاتوره للوظيفه سميها الشيخ محمد الامين شهاده زور رحمه الله عليه. اذكر مساله القبر يهون عليك كل شيء. اللهم صل وسلم على رسول الله، من اصبح والاخره اكبر همه. نعم، كفاه الله الهموم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن إيش دماء الشيعة وأعراضهم جائزة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من يا أخي، هذا كلام ما لا معنى له. الشيعة أولا، من هم الشيعة؟ يعني كان في أول الأمر يقال هؤلاء شيعة معاوية وهؤلاء شيعة علي بمعنى الأنصار. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، والذين قتلهم هو علي رضي الله عنه ومن معه. فعرف من هذا أن من اعتزل القتال هم الذين على الحق، كعبد الرحمن بن عوف وأمثاله، وعبد الله بن عمر ونحوهم. الذين اعتزلوا القتال لم يقاتلوا مع أي من الفريقين، هم الذين أصابوا الحق. أي نعم، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الشيعة إذا لم يجنوا على شهادة لا إله إلا الله فيدعون غير الله، أو يجنوا على شهادة أن محمد رسول الله فيعتقدون عصمة غير رسول الله، وأن الوحي ينزل على فاطمة، أو ينزل على علي، أو ينزل على يعني أن الوحي لم ينقطع. فهؤلاء جنوا على النبوة، وهؤلاء ليسوا من 72 فرقة. أما من كان من 72 فرقة فهو داخل الملة الإسلامية، بمعنى أنه مسلم حتى وإن فارق السنة والجماعة، عرض نفسه للوعيد وفارق السنة والجماعة، لم يكن منهم الفرقة الناجية من التفرق والناجية من التعرض للوعيد. فمن كان داخل الملة فهو مسلم، والمسلم لا يحل دمه وعرضه إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دمه إلا دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب والزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه الخارج من الملة المفارق للجماعة. وأما العرض فمطل الغني ظلم، يحل عرضه. أي نعم، فعلى كل حال هذا الإطلاق لا ينبغي، لا بد من القيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عبادلة الأربعة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، الرابع من هو؟ عبد الله بن مسعود أقدمهم، ها أبو بن عباس، نعم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء العباد الأربعة. طيب عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي، صحابي من العباد إلى الأربعة، نعم ما ودك؟ لا بن مسعود أقدم. إيه لماذا لقب بهذا الاسم؟ لأنه كل منهم عبد الله من العباد إلى. طيب وش فائدة من السؤال هذا؟ علشان يعني تجعل أحجية؟ الله المستعان. من هل تحبون أسئلة الامتحانات؟ الله المستعان، الله المستعان، اللهم نستعين بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يستشفي بتراب الحجرة النبوية الشريفة؟ احتاج إلى دليل. ويجمع التراب للعلاج، هذا غلو، يدجلون عليه ناس معهم كويسات يبيعون عليهم. اي نعم دجالين، مثل اللي يبيعون تربة قبر أمنا حواء على الدراويش وعلى هنود المساكين. اي نعم. وعليكم السلام. هو بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا بصيغة معينة لشيء معين، إذا كان هناك مثل ما يسمى، إيش يسمى؟ إحنا نسميه الحزى، وقد يسمى الأكزيمة، نسميه الأطباء أكزيمة، فهذه ممكن يعني تنفث على أصبعك ويكون بتربة أرض المدينة كلها، تغمس الأصبع به بلل ثم تنفث به مع تلاوة هذا الدعاء، بسم الله تربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ثم تمسح عليه وبإذن الله يشفى. فيه لا نتعدى ما ورد. تربة أرضنا قد يعني يقال إنها خاصة بأرض المدينة، وقد يقال إنها عامة بأرض السكن، بأرض نعم تربة أرضنا، لكن الظاهر من السياق أنها خاصة بتربة المدينة. ولا يسوغ أن ننقل تربة المدينة معنا نستشفي بها، فهذا غلو، ويشبه يعني فعلها الأصنام، إذا أعجبهم حجر نقلوه معهم. ثم أنت إذا أخذت تربة من المدينة تجني على التربة، إن كانت مباركة فقد أخرجتها من محل بركتها، وإن كانت غير مباركة فلا دليل على نقل هذه التربة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. ويقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. رواه مسلم. ما الفرق بين هذين الحديثين؟ هذه سنة وذاك بدعة، ما في فرق بين السنة والبدعة؟ الله المستعان. من سن سنة حسنة يعني سنة أميتت فأحياها، دعا إلى أصل مشروع مسنون كان قد غفل عنه. أي نعم، هذا من سن في الإسلام، ما قال من سن في الجاهلية. من سن في الإسلام سنة، ما قال من ابتدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كنت لا تعرف الفرق بين قوله كل بدعة ضلالة وبين قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، الله يخلف علي وعليك إذا ما تعرف الفرق. الله المستعان. ماذا ترون في كلام الموتى للأحياء في الرؤية المنامية؟ على كل حال، الرؤية المنامية إذا كانت صالحة من رجل صالح جزء من 46 من النبوة، لكن ليست نبوة ولا يغتر بها، تسر ولا تغر إذا كانت سارة، وإذا كانت مسيئة فهي من الشيطان، وإذا كانت من حديث النفس حديث اليقظة، قد الشخص يحدث نفسه، فإذا نام رأى ما حدث به نفسه، لأن على ثلاثة أنماط، حتى بعضهم يقولون حتى يعني يجربون مثل هذا ينام على ظمأ أو يشرب أو يأكل زادا زاد فيه الملح حتى يظمأ، فإنه سيرى في نومه أنه يذهب ويشرب. أي نعم، على كل هذا حاصل. وقد وأعجب من هذا أنه يستيقظ وقد ارتوى، ينام وهو ظمآن، فربما يرى أنه ذهب وشرب، ثم إذا استيقظ يرى أنه قد روي، وهذا يحصل يعني الكذب. على كل حال الرؤيا إما من حديث النفس في اليقظة، وإما أن تكون الرؤيا سيئة فهذه من الشيطان، وإما أن تكون حسنة ومفرحة فهذه مبشرة ولا تغر، ليست حجة، لأن الحجة كملت بالدين، تسر ولا تغر. إذا كلمك الميت كلمك بمعروف أصله في الإسلام فافعل المعروف، يمكن يقول تصدق عني، يمكن يقول إيه نعم، لكن يكلمك بكلام تجعله تشريع أعظم من نصوص الكتاب والسنة، هذا هو الضلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأذان الأول يوم الجمعة في نفس موعد أذان الظهر حيث يؤذن ويقوم أكثر الناس إلى الصلاة، فهل هذا صحيح؟ نعم، يقول يبي بيان هذا. الأذان الأول سنه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين، لما كثر الناس يعني رأى أن يؤذن على الزوراء للجمعة أذانا أول لينبه الناس، ولهذا يقول الفقهاء إن البيع والشراء بعد الأذان الأول مكروه ويحرم بعد الأذان الثاني، يعني تجب الإجابة. فعلى كل حال كون الأذان الأول في نفس موعد أذان الظهر هذا شيء ربما حدث أخيرا، وإلا ينبغي أن يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني مقدار نصف ساعة حتى يؤدي الغرض الذي من أجله أي نعم اتخذ. أما أن ما يؤذن إلا وقت أذان الظهر ثم يقوم أكثر الناس ويصلي 4 ركعات حتى يفصل بينها بتشهد أوسط، ربما لعقيدة في نفسه أنه لابد أن يصلي الظهر مع الجمعة، أو يرى أن الجمعة لا تجزيه خلف إمام المسجد النبوي. بعض الناس هكذا يعني، خاصة من قل فقهه من العاجم أو غيرهم. وأما أن بعض الناس يصلي بين الأذان الأول، لعل إن استدل بحديث بين كل أذانين صلاة فلا ننكر عليه. أي نعم، لكن إذا يقوم بها تقليد لا يعرف لها دليل، إذا كان أدى تحية المسجد فليس قبل الجمعة راتبة، ليس قبل الجمعة راتبة، إنما الراتبة بعد الجمعة 4 في المسجد، وإذا كان في بيته نعم فهو أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان على أمة لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من استثنى أهل العلم. ما أدري والله، هل زمن وخلافة عمر بن عبد العزيز وزمن نزول عيسى عليه السلام استثنى أهل العلم زمانين، هو زمن خلافة عمر بن عبد العزيز وزمن نزول عيسى عليه السلام، من هم أهل العلم؟ على كل حال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله هو عده بعض أهل العلم يعني من الخلفاء الراشدين، لكن خلافة معاوية أو معاوية أفضل منه، لأن معاوية صحابي جليل، ومن قبله على كل حال أفضل من الزمن الذي قبله أفضل من زمنه، لو كان زمنه فاضلا لما عودي رحمه الله، لكن عودي لأن زمانه لا يصلح فيه هدي الخلفاء، يعني خلافة النبوة قد لا تصلح في الزمان المتأخر. الحمد لله. نعم الرسول يعني مثل ما ذكر الأخ يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هو هذا الكلام للزمان، فزمان عمر بن عبد العزيز لا شك أن الزمان الذي قبله أفضل، لكن عمر بن عبد العزيز شخص عمر بن عبد العزيز هو أفضل، نعم، ولهذا عده بعض أهل العلم من الخلفاء الراشدين. كذلك شخص عيسى عليه النبي ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل، إنما هو ينزل في ماذا؟ ينزل في زمن ليس أفضل مما قبله، إنما لقوة الآية ولقوة العلامة ولما أراده الله عز وجل بانتشار الإسلام وخذلان اليهود. نعم، شخص عيسى ينفع الله به، وشخص عيسى نبي لا شك، نعم، لكن لا يأتي بكتاب مستقل وبملة غير ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما تقام الصلاة عند نزوله في صلاة الفجر يتأخر الإمام الذي أقيمت له الصلاة فيدفع في قفاه ويقول صلي فإنما أقيمت لك، فيصلي خلفه. يقول أهل العلم هذا إشارة إلى أن عيسى يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه صلى خلف إمام من أمته صلى الله عليه وسلم. فمسألة الأشخاص، تفضيل الأشخاص لا نزاع فيها، لكن الزمان هو على إطلاق، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أخوي يقول يعني إن بعض الناس قد يفهم من قولي نعم خلافة النبوة قد لا تصلح، يعني أقصد من هذا أن خلافة النبوة رفعت، خلافة النبوة 30 سنة سني الخلفاء الراشدين، وأكملت بستة أشهر خلافة الحسن، وبتنازله رفعت خلافة النبوة، بقي ملك ورحمة. فأفضل ملوك المسلمين هو معاوية، ملك ورحمة، ملكه وملك من بعده. الخلافة الأموية أفضل من الخلافة العباسية، الخلافة العباسية أفضل من الخلافة العثمانية، الخلافة العثمانية لم يأتي بعدها خلافة جامعة، إنما تمت فرقة المسلمين وبقيت الجماعة، بقيت الجماعة التي رفع رايتها الملك عبد العزيز رحمه الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يوجد يعني دولة مثل هذه الدولة المباركة تقيم ما أقامته من الحدود وتخدم الحرمين وتسهل للمسلمين طريق عبادتهم مثل هذه الدولة، فنسأل الله أن يحفظهم. ومن أعانهم على الحق فهو منهم، سواء من تحت سلطانهم أو لم يكن تحت سلطانهم، من أيدهم على إقامة الحدود وعلى الحق فهو منهم، سواء كان سعوديا أو لم يكن سعوديا. أرجو أن يكون يعني في هذا توضيح. أما خلافة النبوة فلا شك النبوة مصلحة، ولهذا سليمان عليه السلام في زمنه ما هو كان ملكا رسولا، كان ملكا رسولا، ولم يكن غير ذلك لحكمة الله عز وجل. أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو عبد رسول، ولكمال نبوته وتمامها أصلح الله بها في زمانه ما على مثله آمن، يعني هو قال ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، اللهم صل وسلم عليه. فما نتصور أنه خلافة النبوة بعد ما رفعت يعني وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 30 سنة ثم ترفع ثم يكون ملك ورحمة ثم بعدها ملك عضوض ثم تحصل تتم الفرقة حتى في السياسة حتى في الحكم وتبقى الجماعة إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقد يأتي في آخر الزمان، وليس هذا زماننا، ليس هذا زمانه، أنه لا يكون للمسلمين جماعة ولا إمام، فموقف المسلم أن يعتزل جميع الفرق ولو أن يعض على أصل شجرة وهو على السنة، فهذا المشروع في حقه، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وفي آخره دعاة على أبواب، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال وما صفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال فما أفعل إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة، يعني مع هذا الشر غالب والدعاة الشر غالب، يعني هم يعني هم في الظاهر أو ظاهرة دعاة الشر، مع ذلك يوجد جماعة المسلمين ويوجد إمام. قال تلزم جماعة المسلمين وإماما. قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أو يدركك الموت وأنت على ذلك. بارك الله فيك، أحسنت. لا أنا لا أقصد، يعني ما في شك إن الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل نبوته، جعلها في زمان ورفعها. أي نعم، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن الأشخاص أو يعني المتمسك بالدين قد نعم هم بحقهم وفي فضلهم، قد يكون الشخص فاضلا في زمان ليس أفضل من الذي قبله. ولهذا ورد في الحديث يعني في آخر الزمان يكون العامل له أجر 50، قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم، لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا وأنتم تجدون على الخير أعوانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ هذا بدعة لمدة 3 أيام. ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ الفائدة الربوية حرام، ربا. ما هو العلاج الشافي للخشوع؟ إيش في الصلاة؟ اشتغل بالصلاة، دافع الخواطر، إذا خطر عليك خاطر لا تسترسل معه، اشتغل بما أنت فيه، وإذا استمررت على هذا الجهاد وعودت نفسك على هذا الجهاد لا تجد ألذ عندك من الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما حكم من يترك إيش السنن الرواتب والوتر؟ هذا اللي يداوم على تركها يعني يفسق وقد لا تقبل شهادته إذا كان راغبا عنها، يتركها راغبا عنها، إذا كان يتركها راغبا عنها. فالإمام أحمد نعم يفسقه وقد لا تقبل شهادته إلا على مثله، إلا على مثله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد مجموعة من الإخوان خرجوا من المدينة للتنزه واستقروا في مكان يبعد عن المدينة 140 كيلو، ما أدري الظاهر 140 ظهر صاحب السؤال. نعم. وعزموا على أن يجلسوا أكثر من أسبوع، فجاءهم أحد طلبة العلم فقال اقصروا الصلاة حتى ترجعوا. لا أبدا، إذا قاموا أكثر من 4 أيام فهم مقيمين، مقيم ما أقام عسيب. إذا قام أكثر من 4 أيام فهذا حكمه حكم المقيم. لو إن كان بعض أهل العلم أفتى حتى الطلاب في أمريكا وغيره، قال لو بقي سنوات فهو مسافر، لكن هذا يعني خلاف الـ يعني يعتبر شذوذا. نعم. لا، على كل حال إذا كانوا يمكثون أسبوعا وأكثر فهم مقيمين. لو صلوا تماما ولم يجمعوا لا يخطئهم أحد، فعلى الأقل يخرجون من الخلاف. وترك يعني ما تظن أن فيه فضيلة لتخرج من خلاف يعني من خلاف أهل العلم لا شك أنه أحوط. يقول أرى الناس قبل صلاة المغرب يفطرون وبعد أن يصلون بدون مضمضة، هل هذا جائز؟ ما في بس ما في بأس إلا إذا كان التمر يشغله يعني يدخل في حفر فيشغله وهو في صلاته، فالأولى أن يتمضمض حتى لا ينشغل بحلاوة ما بقي من بقايا التمر، حتى لا ينشغل رحم الله يعني من فقه الرجل أن يصرف شواغله، فما يضيره أن يأخذ يعني من زمزم ويمضمض في المكان المعد لبقايا الماء، نعم، أو يمضمض ويبتلعه، لكن المهم أنه يصرف شواغله. وإذا كان ما شاء الله أسنانه سليمة وكل ذلك قد ابتلعه من قبل ولا ينشغل فلا ضير، لأن طعام طيب وطاهر ولا بأس فيه. ها؟ ثبت أنه نقل لنا مخرج، نعم، نحن مع الدليل ندور معه كيف دار، نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها في سؤال؟ نعم، العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة، يعني لم يجعل عمرتين في سفرة واحدة، أي نعم، ولا حد لها العمرة، أي المهم أنك يعني تنشئ لها سفرة خاصة، أي نعم، ها؟ يفصلها سفر، نعم، يوم تمر من الميقات تريد العمرة، أنت لما مررت من الميقات تريد العمرة، لما دخلت مكة في نيتك العمرة، يخرط ويحسك، لا، دخلت وبنيتك، اسمع، أي دخلت وبنيتك أن تعمل عمرة، أي نعم، وخرجت من مكة للتنعيم وأحرمت بالعمرة، عليك ذبيحة، عليك فدية، أي ما في نية، ولكن جدت النية وأنت في مكة تريد، نعم، تخرج لدنا الحل إما للتنعيم أو للجعرانة، ها؟ وش يقول؟ أنت تريد أن تضرب بعضنا ببعض؟